بالتقليد الأعمى عمي عن الحق، نقف على هذا لأنه جاء انتهى الوقت. نعم نعم اي صحيح. لا يجوز. نعم لكن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهل قولك الآن إنكار على عبد الله ولا على الطاهر؟ لا، إنكار على الطاهر. على الطاهر ويتضمن نعم، ودلالته على الإنكار على عبد الله بالالتزام لا بد. بل جزاه الله خير. نعم. بعض الأحاديث ضعيفة تكون غير مثلا أن من قالها قد نوم. إيش؟ بعض الأحاديث ضعيفة قوي النوم تأتي أن من قالها يأمن من الفزع في النوم، ويكون الإنسان مصاب بالفزع في النوم. ويكون إيش؟ يكون الإنسان مصاب بالفزع في النوم. نعم. فإذا قال هذه الأحاديث نام نوما هلالا ويوقف نفسه، إذا امتنع منها بعض الأيام نسيها أو تركها يأتيه الفزع، هل يشفع له أن يقول هذا؟ شيخ بارك الله فيك، هذا قد يكون شاهد لصحته، يعني مطابقة الواقع قد تزيد هذا الحديث ضعف قوة. نحن نشاهد في مسائل الملاحم والفتن وأشراط الساعة أحاديث ضعيفة من حيث السند، لكن الشواهد الواقعية تدل على صحتها، فهذا يقوي بلا شك. هذا باعتبار ما أذكره لك الآن، باعتبار ما يقع خارج الإنسان. أما ما يقع في نفس الإنسان فأعلم أن النفس لها أثر كبير فيما يتعلق بالبدن، فيما يتعلق بالبدن. دائما الإنسان مثلا يصيبه أدنى شيء، أدنى وجع في بدنه، فيتصور أنه مرض كبير، فيكبر المرض ويزداد. بناء على ايه؟ على انفعال النفس له. واحيانا يعرض عن هذا فاذا به يزول شيئا فشيئا، لان النفس لم تنفعل به. فالنفس مثلا كونها تعتقد ان هذا ينفع ويمنع من الفزع في النوم، هذا له اثر كبير في ان هذا الشيء يفعل في الانسان فعله. فقد يكون هذا بسبب اعتقاد الإنسان لا لأن هذا الشيء صحيح. وقد أما الأمور الخارجية من البدن، هذا لا شك أن وقوع الشواهد أو وقوع الحوادث شاهدة له أنه يزيده قوة. نعم. أحسن الله عليكم. في كثير من البلدان المسلمين ينتشر بين العامة، إذا سألتهم أين الله يقولون في كل مكان، وإذا أنكرنا قال أهل العلم لا تحدث الناس بما لا يطيقون ولا تفتحون في هذا الموضوع لأنه يفتح عليهم شرا كثيرا. لا، يجب وجوبا أن تبين أنه في السماء، لأنك إذا قال لك الله في كل مكان قلت تعال طيب بكل بساطة هذا الكنيف، هل الله بالكنيف؟ سيخبطك على رأسك إذا قلت هذا الكلام، وأنت ستقول هذا لازم كلامك. لا يا أخي، بينوا للناس. وهذا حدث الناس بما يعرفون. الناس يعرفون الله في السماء، لو وكل الناس إلى فطرهم لآمنوا بأن الله في السماء بدون أي تعليم. قل للإنسان الآن ادع الله، ابتهل إلى الله عز وجل، وين يرفع يديه؟ إلى السماء. هذه مسألة فطرية. وفي ظني أن العام إذا قال في كل مكان أنه ما يفهم وش معنى هذا الكلام. لو عرف معناه ما قال. هذه عاد تقدم حمد حديث من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان من النار ومن النفاق. نعم، هذا الحديث يحث الناس على التقدم. نعم، مع أن الأصل ثابت. فمن باب الترغيب والتحديث. لا، على الرأي الصحيح لا، إذا كان ضعيف ما نذكره. حسن بعض. أنا أقول على قلنا إذا قلنا أنه ضعيف، فإذا أوصله الإنسان إلى درجة الحسن صار مقبولا، لأن الحسن من جملة المقبول. والعلماء إذا قالوا الضعيف فمرادهم القسم الخامس من أقسام الحديث. لاحظ. ولاحظوا أيضا أن الاصطلاح الأول غير الاصطلاح الثاني. الاصطلاح الأول يقول الحديث صحيح وضعيف ويجعل الحسن من قسم الضعيف. الاصطلاح الأخير يقول الحديث صحيح لذاته ولغيره وحسن لذاته ولغيره وضعيف. والأخير الخامس هو الذي نتكلم عليه. انتهى الوقت. طيب لا التابعي أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للآخرين للأخيرين ويقال للآخرين الأثر والمسند مرفوع صحابي. بس الأثر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قوله أو فعله أو تقريره حقيقة أو حكما، هذا مرفوع. حقيقة بأن يضاف إليه نفسه، حكما بأن يكون له حكم ما أضيف إليه. وسبق لنا أمثلة من المرفوع الحكمي، منها نعم منها قول الصحابي أمرنا أو نهينا، مثل قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. طيب ومنها أيضا قول الصحابي هذه معصية، في قول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وكقول أبي هريرة للرجل الذي خرج بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وكذلك إذا أخبر الصحابي عن أمر لا يدرك بالاجتهاد فإن ذلك له حكم الرفض، كما لو أخبر عن أحوال القيامة أو عن أحوال البرزخ أو عن أمر المستقبل فهذا له حكم الرفض، لأن الصحابي لا يجزم به إلا على أساس. لكن اشترطوا في الأخير أن لا يكون الصحابي ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فإن كان ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل فإنما أخبر به عن المغيبات ليس له حكم الرفع لاحتمال أن يكون أخذه من بني إسرائيل. وقد عد أهل المصطلح العبادلة ممن عرفوا بالأخذ عن بني إسرائيل وفي ذلك نظر، فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنكر إنكارا عظيما على من يأخذون عن بني إسرائيل وقال حسبكم الكتاب يعني والسنة. فكوننا نقول إنه ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل وهو ينكر ذلك فيه نظر، لكنهم مثلوا لهذا بالعبادلة. طيب إذن المرفوع حكما ما هو؟ ما ثبت له حكم الرفع بدون تصريح. طيب ثم قال رحمه الله تعالى أو إلى الصحابة، نعم من قوله أو فعله أو تقريره. القول مثل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو كثير. فعله كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ركع سوى ظهره، لم يرفع رأسه ولم يصوبه، هذا إيش؟ فعل. تقريره مثل إقراره الجارية حين سألها إن الله قالت في السماء فلم ينكر عليها، هذا من التقرير. طيب قال أو إلى الصحابي، أو إلى الصحابي كذلك، يعني أو ينتهي إلى الصحابي كذلك، أي من قوله أو فعله أو تقريره. فإذا قال الصحابي قولا أو فعل فعلا أو أقر شيئا فهذا موقوف، هذا يسمى الموقوف. لماذا؟ لأنه وقف إلى منتهى الصحابة ولم يتجاوز حتى يصير من المرفوع. ثم اعترض رحمه الله بجملة اعتراضية في بيان الصحابي من، فقال: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. هذا الصحابي من؟ اسم موصول فيعم كل من لاقاه ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، لكن يشترط أن يكون لقي النبي. وأما من لاقاه قبل أن يبعث ثم آمن به بعد البعثة ولم يره فليس بصحابي. وعلى هذا فما يذكر من قصة بحيرة إن صحت لا يعتبر بحيرة صحابية. لماذا؟ لأنه آمن به قبل النبوة، وإليه يشير قوله من لقي النبي. وقوله مؤمنا به هذا أيضا شرط آخر، فإن لقيه مؤمنا بغيره ثم آمن بعد ذلك ولم يره فليس صحابيا، بل لابد أن يكون مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. ومات على الإسلام هذا الشرط الرابع، مات على الإسلام، فإن ارتد ومات على الكفر فليس صحابيا بل هو من أهل النار والعياذ بالله. طيب، ومن يرتد منكم عن الدين فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب، قوله من لقي يشمل حتى الأعمى، وعلى هذا فابن أم مكتوم يعتبر صحابيا. من أتي إليه في مهده، من أتي به إليه في مهده وهو من أبناء الصحابة فهو صحابي. قال: ولو تخللت ردة في الأصح، لو تخللت يعني لو ارتد بين صحبته وموته ثم أسلم فإنه صحابي. صحيح؟ يعني رجل، نعم على الأصح، وهو كذلك، لأن الله تعالى إنما أبطل الأعمال بالموت على الردة، فقال: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت. وعلى هذا فالذين ارتدوا في عهد أبي بكر رضي الله عنه ثم عادوا إلى الإسلام وهم من الصحابة يعتبرون صحابة. طيب، لو أن الإنسان حج ثم ارتد ثم أسلم هل يبطل حجه؟ لا، لأنه لم يمت على الكفر. قال: أو إلى التابعي، يعني ينتهي السند إلى التابعي، وهو من لقي الصحابي كذلك. الكذلك وش تعني؟ مؤمن بالصحابي ولا بالنبي؟ نعم، مؤمنا بالنبي. فالتابعي من لقي الصحابي مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومات على ذلك. إذن من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك فهو، من لقي الصحابي ومات مؤمنا بالرسول ومات على ذلك فهو تابعي. قال: وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع، ما هو الأول؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرفوع، وسمي مرفوعا لارتفاع رتبته لأنه أعلى أنواع الحديث، فإن خير الكلام بعد كلام الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني الموقوف، ما هو الثاني؟ من تهى إلى الصحابة يسمى موقوفا، ولا يثبت له حكم الرفع إلا إذا كان من المرفوع حكما وسبق. والثالث المقطوع، ما هو المقطوع؟ ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. قال: ولهذا قال: ومن دون التابعي مثل.

من رجال سند المصنف يسمى هذا مساواة، لأنني ساويت المصنف في عدد الرواة، يسمى هذا مساواة. المصافحة الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. تلميذ المصنف إذا كان بين المصنف وبين الرسول ستة، سيكون بينه وبين تلميذه سبعة. فإذا رويت الحديث أنا من طريق بيني وبين الرسول سبعة، يسمى هذا مصافحة. مصافحة كأنني صافحت المصنف لما صرت مساويا لتلميذه، مع أن المصنف بيني وبينه آلاف الأميال، لكن لما كان التلميذ يصافح شيخه وأنا ساويت تلميذ المصنف سمي ذلك مصافحة. وأظنها المسألة سهلة والحمد لله. إذا رويت الحديث من طريق المصنف ورويته عن شيخه يسمى هذا إيش؟ موافقة. عن شيخ شيخه بدل، من طريق آخر مساوي للمصنف مساواة، من طريق آخر مساوي لتلميذ المصنف مصافحة. كل هذه في العلو النسبي، من أقسام العلو النسبي. وغدا إن شاء الله سيكون أسئلة على هذه. ها؟ كيف؟ أي إذا روى المصنف الحديث بسند بينه وبين الرسول خمسة، ورويته أنت بسند بينك وبين الرسول ستة، هذه المصافحة. لماذا؟ لأنه لو رواه تلميذ المصنف لكان بينه وبين الرسول ستة كأنت، فأنت الآن ساويت تلميذ المصنف فكأنك تصافح المصنف. واضح؟ طيب نعم شراك. وعلى كل حال صحيح ما ذات أهمية كبيرة، لكن من باب التمرير وإعطاء الطالب فرصة للتفريع طيبة. نعم. ما رأيك في بعض الناس في مجلس العوام وحدثنا ثعبان حدثنا ابن شهاب حدثنا مجلس العوام يا إيه صار قالوا بالبخاري وش سووا؟ لا حفظ البخاري. إيه والله أشوف بعض الأخوان اللي يعتني بحفظ الطلبة للحديث يسقط السند، مثل التجريد للبخاري، تجريد البخاري للزبيدي ما فيها أسانيد. الله ظهر العوام ما يستفيدون من ذا، ويمكن يملون ويتعبون ما هم بعارفين. نعم النجاشي. ايش النجاشي؟ نعم النجاشي ليس صحابيا. ماذا يسمى؟ يسمى مخضرما، لأنه بين الصحبة والتابعية، ليس صحابيا ولا تابعيا، أعلى من التابع ودون الصحابة. نعم ايش الظاهر؟ لانه صحابي، لانه امن بالرسول حين انبئ قبل ان يرسل. ايش نعم وإن لم نعد ما دام لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لكن الذين لم يعدوه من الصحابه قالوا لانه قبل الرساله. نعم. فهو الإقرار. نعم. وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج، وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنهم الآباء عن الأبناء، وفي عكسه الكفرة، ومنهم من روى عن أبيه عن جده، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم عن شيخ. إيه فتح الشين اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت احدهما فهو السابق واللاحق، وان روى عن اثنين مقتفي الاسم ولم يتميزا. بس خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا البحث في العلو وبيان ان العلو قسمان، علو مطلق وعلو نسبي، وان العلو النسبي ما كان عاليا بالنسبه الى امام ذي صفه عليا كشعبه، وان في العلو النسبي اربعه اشياء وهي الموافقه والبدل والمساواه والمصالحه. وهذه كلها كلمات اصطلح عليها العلماء، والا هي لا تخلو ان تكون علوا نسبيا او علوا مطلقا، وسبق لنا بيان كل منها. فنبدا الموافقه. موافقه الراوي احد المصنفين في ايش؟ في شيء. طيب لماذا كان علوا نسبيا؟ كيف ذلك؟ يعني مثلا البخاري يروي عنه احد تلاميذه، نعم، ثم يروي هذا التلميذ عن شيخ البخاري، نعم، ما وجه يكون عاليا؟ البخاري اذا كان عدد الرجال السند خمسه رجال فيكون الروايه الثانيه اربعه رجال، لانه لو روى من طريق الشيخ لو نعم لو روى عن طريق الشيخ البخاري سقط البخاري فصار اعلى، ولو روى من طريق البخاري لدخل البخاري فكان انزل. طيب هذا الموافق. الثاني البدل. والوصول الى شيخ احد المصنفين. احسنت. لماذا سمي بدلا؟ لأنه أبدل شيخ أحد المصنفين بشيخ آخر. أفهمت؟ ما وجه كونها من العلو عبد الله؟ لأنه لو رواه من طريق المصنف لزاد في السند واحد وهو المصنف، وهو المصنف. طيب الثالث حمد. المساواة. كيف المساواة؟ لا لا اسم آخر. المصافحة. ما هي؟ كيف؟ مساوات غير مصافحة. هي غير. أنا أريد المصافحة يا جماعة. طيب ما يخالف، لا بأس. بالترتيب يعني. هات. الثالث المساواة. المساوي أحد رجال الإسناد. يبذل ثقة بثقة. لا ايش ما اصلح. تساوي ان يروي احد المصنفين الحديث باربعه رجال، ثم ياتي اخر هذا الراوي فيروي نفس الحديث باربعه رجال غير رجال المصنف. يعني الاستواء مع عدد اسناد احد المصنفين. طيب مثل ان يروي هذا المصنف الحديث بسند عدده ست رجال، ثم يرويه الآخر بسند عدده ست رجال لكن من طريق آخر من غير طريق الشيخ. هذه المساواة. نعم هذه المساواة. مع من؟ مع من؟ عند ساوى بغير متن هذا الحديث. كلام في حديث واحد. الحديث واحد. الحديث واحد رواه البخاري وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ستة. ورواه هذا الرجل وبينه وبين الرسول ستة، هذه مساواة. فإذا قلت كيف كانت من العلو وهي متساوية، قلنا لأنه لو رواه من طريق المؤلف لزاد واحد فصار السند نازلا. طيب يلا المصافحة مثال لا ما هو بشرط يروي عن تأمين، يروي بخمسة. أحسنت، لأن تلميذ هذا مصنف لو روى الحديث لو رواه بخمسة، وهذا رواه بخمسة فيكون من المصافحة. لماذا سمي المصافحة يا حجاج؟ لماذا المصافحة هي تكون يعني التقاء صفحتي الوجه صفحة الوجه تكون إيه؟ لكن الكلام عن المصافحة اللي هنا لأنه صافحه في هذا الحديث. صافح من؟ صافح التلميذ ذلك الشيخ. ذلك الشيخ وش معنى صافح؟ يعني لو روى هذا التلميذ والحديث لكان، لكن وش معنى صافحة؟ هي معنى المصافحة عد المصافحة إيش؟ أنا وضع كفر هذه معناها في اللغة زين، وهذا هو المراد هنا أيضا. قالوا لأن هذا الراوي لما كان محاذيا لتلميذ المصنف كأنه صافحه، يعني الاصطلاح أسماء يعني بعضها قريب من الاشتقاق وبعضها بعيد. ها؟ كيف؟ ليش؟ بنفس المستوى. ها؟ بنفس المستوى. طيب هو هذا وقته ولا لا انتهى الدرس؟ ها؟ ما جاوب. خلوا مع الأسئلة. طيب المهم على كل حال الآن هذه أربعة أشياء كلها داخلة في إيش؟ في العلو النسبي. واعلم أن العلو النسبي نوعان، علو بالعدد وعلو بالصفة. فقد يكون العدد واحدا ثلاثة وثلاثة، لكن هؤلاء مبرزون في الثقة والآخرون دون ذلك. أيهما أعلى؟ الأول. الأول أعلى، لكن لا عددا ولكن صفة، هو عال بمقتضى صفة القبول. ثم قال ويقابل العلو بأقسامه النزول. صحيح، لأن العلو والنزول أمران متلازمان، فإذا كان هذا أعلى لازم أن يكون الثاني أسفل. ثم قال فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهذه رواية الأقران، فهو الأقران يعني رواية الأقران إذا اشترك في السن. ولا يضر الخلاف القليل بأن كان كل واحد منهما له خمسون سنة. عندنا بالكسر الهمسة. ها؟ عندنا بالكسر الهمسة الأقران. لا الأقران يعني فهو رواية الأقران. خلنا نشوف الشرح بعد. له رواية الأقران. طيب إذا تشارك في السن بأن كان كل واحد منهما له خمسون سنة أو ينقص سنة أو يزيد سنة لا يضر. واللقي لقي من؟ لقي الشيخ، يعني اتفقا في الشيخ أيضا. ثم روى أحدهما عن الآخر فإن هذه الروايات تسمى رواية الأقران. طيب ما الفائدة من معرفة رواية الأقران؟ فائدتها أن لا يظن الظان أن هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، لأنه إذا عرف أن هذا القرين يروي عن قرينه عرف أن ما في زيادة. ومعلوم أن المزيد في أن المزيد في متصل الأسانيد من المعلوم أنه عيب كما سبق. طيب وقوله اللقي يعني بذلك لقي الشيخ، كل منهما سافر إلى الشيخ ووصل إليه في شهر ربيع الأول، هذان اتفقا في اللقي، فهذه رواية الأقران، يعني ما روى كل قرين عن قرين. يقول رحمه الله: وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. الأول روى واحد عن الثاني ولم يروي الثاني عنه، هذا يسمى رواية الأقران، وهذه تجدونها دائما في كتب الرجال. يقول: ورواية فلان عن فلان من رواية الأقران. أما إذا روى كل واحد عن الآخر فهذا يسمى مدبجا، مأخوذ من ديباجتي الوجه أي جانبيه، لأن كل واحد منهما أصغى إلى الآخر بجانب وجهه. مثاله من فضلك حديث المعلمان بن إياس رويته عني وأنا رويته عنك، إذن روى كل واحد عن قرين عن الآخر، يسمى هذا مدبجا. من أين هو مشتق؟ من ديباجتي الوجه أي جانبيه، كأن كل واحد التفت إلى الآخر يحدثه بهذا الحديث. وإن روى عن من دونه، يعني روى شخص عن إنسان دونه، فالأكابر عن الأصاغر، يعني فهي رواية الأكابر عن الأصاغر. مثاله رواية الأب عن أبيه، عن رواية الأب عن ابنه، أيهما أكبر؟ الأب. هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، وهو ممكن أو غير ممكن. ممكن ولا إشكال فيه، يكون الابن ملازما لشيخ من الشيوخ المحدثين، ثم يحدث أباه بالحديث الذي أخذه منه فيرويه عن ابنه، فيكون من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. وفيه ومنه الآباء عن الأبناء. كيف ومنه؟ الأكابر لماذا نص عليه وهو واضح؟ يقال لأنه قد يظن الظان أن المراد بالأكابر أي الأكابر في العلم لا في السن، الأكابر في الفضل والشرف لا في السن، فكأنه يجعل، يعني كأن هذا الفاهم يجعل المناط هو الكبير صفة على الصغير، لكن نقول هو أعم من ذلك. وفي عكسه كثرة، عكس من؟ رواية الأصاغر عن الأكابر كثيرة. ومنه من روى عن أبيه عن جده، وهذه رواية أصاغر عن أكابر، وإنما نص على ذلك عن أبيه عن جده، من روى عن أبيه عن جده، من أجل حث طالب العلم على أن يبحث من الذي روى عن أبيه عن جده ويمثل بهم. عمرو بن شعيب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، حتى يعرف من روى عن أبيه عن جده. وإن اشترك اثنان عن شيخ، يعني في الرواية عن شيخ، وتقدم عمرة أحدهما فهو السابق واللاحق. هذه أيضا من المهم، تشارك اثنان في الأخذ عن شيخ، وتقدم موت أحدهما بزمن كثير، فهذا يسمى السابق الذي مات أولا واللاحق. وفي معرفته فائدة عظيمة. مثال ذلك: روى شخص عن زيد، ثم قدر الله سبحانه وتعالى أن مات الراوي، ثم روى عنه شخص آخر وتأخر موت الثاني بزمن كثير، 100 سنة أو أكثر، فإذا لم نعرف هذا ظننا أن حديث الثاني منقطع، لأنه إذا كان تلميذ الرجل هذا قد مات قبل 100 سنة، فالمفروض أن شيخه قد مات قبله، وحينئذ يكون السند منقطعا. فمعرفة السابق واللاحق لها فوائد كثيرة، من هذه: قال وإن اشتراك اثنان عن شيء وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق، يسمى السابق واللاحق. لأنك إذا قرأت عن عبد الله عن علي وكان روى عن علي محمد عن علي ومحمد مات منذ 100 سنة وتأخر موت الثاني 100 سنة صار بينهما حوالي 200، فيظن الظان أن هذا منقطع. نعم. قال فهو السابق اللاحق. وإن روى عن اثنين متفقين الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. روى يعني الشخص عن اثنين متفقين الاسم ولم يتميزا، ينظر بأيهما يختص. مثلا قال عن عبد الله، من عبد الله؟ بن عباس، بن مسعود، بن عمر. ننظر إذا تميز أحدهم مع هذا الراوي بميزة كالصحبة عرفنا من هو المهمل، يعني عرفنا من أراد بقوله حدثني عبد الله. وهذا من باب العمل بإيش؟ بالقرائن، من باب العمل بالقرائن. ثم قال وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح، وفيه من حدث ونسب. إذا جحد الراوي والشيخ مرويه جزما فإنه يرد. مثال ذلك رجل قال حدثني سعيد بن المسيب، فقال سعيد أبدا ما حدثته، وجزم بهذا، فهل نقبل منه هذا الرد؟ نعم. الجواب نعم نقبله، لأنه هو السند. فإذا لم نقبله فهذا يعني أننا نسبنا إلى شخص ما لم يقر به وهو حرام. كيف نقول قال فلان حدثني فلان ونوافق على ذلك والذي حدثه ينكر هذا إنكار جزم؟ فإن قيل ألا يمكن أن يكون ناسيا؟ فالجواب بلى، يمكن أن يكون ناسيا، لكن الأصل عدم النسيان، ولا سيما أنه فيما سبق الورع منتشر بينهم، وأن الإنسان إذا احتمل أن يكون ناسي سيقول إيش؟ لا أذكر أني لا لا نعم يقول لا أذكر هذا ولا أجزم. أما إذا جحد مروية احتمالا فإنه يقبل في الأصح. وش معنى احتمالا؟ يعني جحده متأولا مثلا، فإنه يقبل الحديث ويحدث به عنه. وفيه يعني في هذا النوع من حدث ونسي، في من حدث ونسي فيقول روى فلان عني أنني حدثته بكذا وكذا ولكن نسيت. وهذا يقع كثيرا أيضا كما ستعرفونه في كتب الرجال والمصطلح. نعم يا كمال. الشيخ بارك الله فيك، إذا أنكر جازما أن يكون الراوي عن زوجته مثلا قد روى عن هذا الحديث كما حصل لهشام بن عروة، أنكر أن يكون محمد بن إسحاق روى عن زوجته فاطمة بنت منذر، نعم، هل يقبل قوله مع أن الراوي عنها ثقة؟ لا لا أبدا. إذا أنكر رواية غيره عن غيره فإنه لا يقبل، إلا إذا قال حدثتني أنها لم تحدثني. طيب وإنكاره لا يحمل على هذا؟ كيف؟ إنكاره ألا يحمل على هذا مع جلالته وإمامته أن تكون زوجته حدثته بأنه لم مثلا تحدث؟ الأصل عدمه، لأن الراوي ثقة. نعم نعم شرف. يقول رحمه الله يقال العلو بأقسام النزول. نعم. لا يكون هناك حديث له طريق واحد يكون عالي فنسميه هذا حديث عالي، ليس مقارنة بسند آخر. كيف؟ يكون حديث له طريق بسند عالي ثلاثة مثلا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونسمي عالي ولم يأتي من طريق آخر فنقابل بنزول. يمكن هذا خلاف الاصطلاح، هذا خلاف الاصطلاح، لكن إذا قال العالم وقد رويت هذا الحديث بالعلو فمعناه أنه ورد له من طريقين، أحدهما عالي والثاني نازل، ولكنه لم يذكر النازل لا اكتفاء بالعالي. ماذا نسمي شيخ؟ ها؟ ماذا نسمي الحديث الذي برجال عددهم قليل؟ لماذا؟ ما يطلق على الحديث الذي يعني سنده رجاله عددهم قليل؟ نعم. ماذا نسميه؟ ولم يأتي لما هذا القليل. ما نسميه عالي ولا ناس. لكن نسميه عالي مثلا لو كان هذا الراوي لا يروي عن هذا الصحابي في غير هذا الحديث إلا بسند أكثر فهذا يصح أن نقول عالي. نعم. اختصاص الراوي مثلا إذا قال عن عبد الله وعرفنا أن والقائل هذا هو أبو وائل، من يكون؟ ابن مسعود. وإذا كان ممن يختص بعبد الله بن عباس وقال حدثني عبد الله حمل على أنه ابن عباس، وإذا كان نافع قال عن عبد الله فالمراد ابن عمر. وقرأت علي ثم قرأ علي وأنا أسمع ثم أنبأني ثم قاولني ثم شافعني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها، فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيء فإن جمع فمع غيره، وأولها أصلحها وأرفعها في الإملاء، الثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع ففي الخامس، والإملاء لا يستدار إلا بنفس المتأخرين قوم الإجازة كعن وعن عنة وعاقل محمولة على السماع إلا من المدلس دلس إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار وأطلق بس نسخة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى مبينا مباحث أو بعض مباحث الإسناد، قال إن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو نحوها من الحالات فهو المسلسل. المسلسل اسم مفعول من سلسل الشيء إذا تابع بعضه بعضا، إذا تابع بعضه ببعض. المسلسل أن يتفق الرواة في شيء يتعلق بالحديث صيغ الأداء، بأن يكون كل راو يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى أن ينتهي السند، أو يقول سمعت فلانا يقول سمعت فلانا يقول سمعت فلانا إلى آخر السند، أو غيرها من الحالات مثل أن يقول حدثني فلان وهو يتوضأ قال حدثني فلان وهو يتوضأ، هذه مسلسل. أو يقول حدثني فلان عند الكعبة قال حدثني فلان عند الكعبة إلى آخره، هذا أيضا مسلسل، هذه من الحالات التي تكون. أو يقول حدثني قال فلان إني أحبك، نعم كل واحد يقول للثاني إني أحبك، حديث معاذ يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، فإذا حدث به وقال وأنا أحبك ثم الثاني قال وأنا أحبك الثالث قال وأنا أحبك فهذا يسمى أيضا مسلسل. طيب حدثني فلان وهو محرم قال حدثني فلان وهو محرم إلى آخر، هذا أيضا مسلسل. فما فائدة المسلسل؟ فائدته

أن تروي عني جميع مروياتي. مثلا حدثني مكاتبة، هل معنى كتب إليه بالحديث؟ لا. نعم لا، لغة كتب إليه بالحديث، لكن اصطلاحا أجازني كتابة، أي كتب إلي بأني أجزتك أن تروي كذا وكذا. واضح يا جماعة؟ نعم. كلام عربي. نعم. والكتاب عربي. نعم. والحاضرون عرب. واللسان عربي. نعم. واضح؟ نعم. طيب الآن سندع المصطلح جانبا. إذا قال القائل عن شخص حدثني مشاهدا، فما معناه؟ معناه تكلم كلمني بالحديث، حدثني كتابة، كتب إلي بالحديث نفسه. لكن عند المتأخرين إذا قال حدثني مشافهة، أي أجاز لي أن أروي عنه مشافهة. وإذا قال حدثني كتابة، المعنى كتب إلي بالإجازة أن أروي عنه. وأيهما أقوى، المعنى الأول ولا المعنى الثاني؟ المعنى الأول. فمثلا إذا قلت أنا لواحد منكم حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، فهذا حديث مشافه ولا لا؟ طيب وإذا كتبت إليك بحديث وقلت هذا ما حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته أنت، هذا إيش؟ نعم حدثني مكاتبة. هذا هو المعروف باللغة العربية، لكن عند أهل المصطلح خلاف ذلك. إذا قال حدثني مشافهة، أي أنه قال لي يا فلان اروي عني صحيح البخاري، فهذه تسمى مشافهة. فإذا قال حدثني مشافهة، المعنى أجاز لي الرواية عنه مشافهة. طيب كتب إلي مثله؟ نعم. نعم. إذا قال حدثني كتابة، المعنى كتب إلي أن أروي عنه الحديث، مرويات مثل أو البخاري أو ما أشبه ذلك. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. هذه المناولة أن يناول الشيخ ما رواه إلى تلميذه. مثاله الشيخ ألف كتاب حديث صغير، ألف ولنقل فيه 100 حديث كلها من مروياته، فقال لتلميذه يا بني خذ هذا الكتاب اروي عنه، يا بني خذ هذا الكتاب اروي عنه. هذه ايش نسميها؟ مناولة. وهذه ارفع انواع الاجازه، لانها لم تخرج عن الراوي الا الى تلميذه، ما يمكن ان يكون فيها حدث او احداث. ولهذا قال وهي ارفع انواع الاجازه. لكن لو ان الشيخ ناول التلميذ الكتاب ولم يقل روي عني، فهل يحل أن يرويه؟ لا بد أن يأذن، أو تقوم قرينة على أنه أراد ذلك، لأن إعطاؤه إياه بدون إذن يحتمل أن يكون أعطاه إياه على سبيل العارية أو على سبيل الوديعة أو ما أشبه ذلك. نعم. يقول وكذا اشترط الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب، نعم، وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك. كذلك أيضا اشترط الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب. هذه ليست مناولة ولكنها وجادة، بمعنى أن الشيخ قال للتلميذ إذا وجدت عني رواية في كتاب فقد أذنت لك بالرواية عنه. ذهب الرجل يطلب مؤلفات الشيخ وجد الكتاب الذي أحاله عليه فصار يروي عنه. نقول هذه الرواية بإيش؟ بالوجادة. بالوجادة لأنه وجد الكتاب الذي رخص له الشيخ في روايته عنه. أيها أعلى، الوجادة أو المناولة؟ المناولة أعلى، لأن الوجادة ربما يكون غير بعد الشيخ أو ما أشبه هذا. كذلك أيضا الوصية بالكتاب، أوصى إلى فلان بكتابه وهو رجل محدث يسوق الحديث بإسناده، فقال أوصيت بكتاب هذا لفلان، فهل يصح للموصى له أن يروي عنه من هذا الكتاب؟ لا، إلا إذا أذن وقال اروي عني ما أوصيت به إليه. قال وكذلك في الإعلام، يعني إعلام الشخص، قال أنا أخبرك يا تلميذي بأني أروي هذا الكتاب من صحيح البخاري، فلا يجوز للإنسان أن يروي عن هذا الشخص صحيح البخاري حتى يأذن له ويقول أعلمك أني أروي هذا الحديث هذا الكتاب وقد أذنت لك بالرواية عني منه. كل هذا من أجل التحري في نقل الحديث وأن لا يتلاعب الناس به. وإن شاء الله البقية. نعم. هذا الألفاظ إذا قرأت في السنة ما يوجد هذه الألفاظ، لها توجد كثيرة في كتب المتأخرين. حدثني مجادة، حدثني مناولة، موجود، لكن الكتب القديمة كالبخاري ومسلم ما موجود. ما بعد الحجر من البيهقي فما دون الظاهر من البيهقي فما دون هذا كله متأخر، الله وما فوقه متقدم. نعم. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المختلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالنفس فهو المتشابه، وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة ويتركب منه مما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق الكلام على صيغ الأداء، يعني كيف يؤدي المحدث الحديث، هل يقول حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أخبرنا أو أنبأنا أو نبأنا أو عن أو سمعت أو ما أشبه ذلك. وذكر المؤلف رحمه الله أن لها مراتب عند المحدثين، ينبغي لطالب العلم أن يكون ملماً بها، ولهذا لا بد من حفظها، لا بد أن تحفظوها لما فيها من معرفة المصطلح، لأن الإنسان الذي لا يعرف الاصطلاح قد يجعل صيغتين من الصيغ بينهما فارق كبير على مرتبة واحدة، فلا بد من معرفة هذه الصيغ. طيب، ثم ذكر رحمه الله ايش؟ وكذا اشترطنا في الوجاده، ها، والوصيه بالكتاب والاعلام، شرحنا. والا فلا عبره بذلك، والا يعني والا توجد اذن في الروايه فلا عبره بذلك. يعني مثلا إنسان وجد بخط إمام محدث حديثا بالسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هل له أن يرويه عنه؟ الجواب لا، لا ليس له أن يرويه عنه، إلا إذا كان قد أذن ذلك وقال له ما وجدت بخطي من الأحاديث فروه عنه. فإن قال قائل لماذا لا أصح، أليس وجده بخطه؟ قلنا نعم، لكن لعله كتبه ويريد أن يعقبه، يريد أن ينظر فيه مرة أخرى، فإذا كان لم يأذن لك في الرواية فلا تروي عنه ما وجدته بخطه ما لم يأذن لك، إما بهذا الشيء بخصوصه وإما إذنا عاما. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، يقول رحمه الله: وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك، يعني كما لا عبرة بالإجازة العامة، وهذا محل خلاف. الإجازة العامة أن يقول: أجزت لعموم المسلمين أن يرووا عني جميع مروياتي، سواء رويتها مشافهة أو كتابة أو وجادة أو غير ذلك. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من يقول يصح، ومنهم من يقول لا يصح. فمن قال يصح قال إنه أجاز، فإذا أجاز فجميع ما يروي هذا الرجل بأي كتاب أو بأي ورقة أرويه عنه. ومنهم من منع ذلك وعلله بكثرة الجهل، يعني أن الإنسان إذا عمم دخل في هذا من يحسن التحديث ومن لا يحسن، والواجب التحري فيما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، كذلك المجهول لا تصح الإجازة له. المجهول أن يقول: أجزت لمحمد أن يروي جميع مروياته. طيب، محمد من؟ مجهول كذا، لا تصح حتى يعين. كذلك للمعدوم بأن يقول: أجزت لمن يولد لفلان أن يروي عني. طيب، إلى الآن ما تزوج الرجل، قال: أجزت لمن يولد له، هذا معدوم لا تصح الإجازة فيه. أعرفتم يا جماعة؟ والمسألة هذه فيها خلاف في الثلاث المسائل: في الإجازة العامة، والإجازة للمجهول، والإجازة للمعدوم. والصحيح أنه إذا كان المجهول محصوراً فلا بأس، مثل أن يقول: أجزت لمحمد من آل فلان، لو كان فيهم ألف محمد. أو للمعدوم إذا كان محصوراً، كأجزت لمن يولد لفلان، أيضاً ما في مانع. وكذلك الإجازة العامة لو قيل بجوازها لكان غير بعيد. وقد أشار ابن حجر إلى خلاف في ذلك في قوله: على الأصح في جميع ذلك. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. هذه أيضا من المصطلحات، إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، عندكم صاعدا وفيها فاء، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. إذا سمعت في كلام العلماء في المصطلح أو في الرجال هذا من باب المتفق والمفترق، فمعناه أن الرواة اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم واختلفت أشخاصهم. فإن اتفقت أسماؤهم فقط فليس من باب المفترق والمتفق، لأن هذا كثيرا ما يكون، الأسماء واحدة والأشخاص متعددة. انظر مثلا إلى كتب الرجال، انظر إلى حرف الميم، كم فيها من محمد؟ ها؟ كثير، وهكذا بقية الحروف. طيب، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، مثل سلام عباس عياش وما أشبه ذلك، هذا يسمونه المؤتلف والمختلف، لأنه باعتبار الخط إيش هو؟ مؤتلف، وباعتبار الحركات مختلف. طيب، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. اتفقت الأسماء واختلفت الآباء، مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، أو بالعكس إيشي اختلفت الأسماء واتفقت الآباء، فيقول إن هذا من باب إيش؟ من باب المتشابه، لأنه يشتبه أحدهما بالآخر. في الشرق مثل له يقول ويتفقت كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول من سابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربتان. طيب، هذا متشابه لماذا؟ لأننا لا ندري هل هو بن عقيل ولا بن عقيل، فالأسماء متفقة والآباء مختلف، فلا بد أن يتبين، لأنه قد يكون محمد بن عقيل من أوثق الناس ومحمد بن عقيل بالعكس، فيحتاج إلى بيان. وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، الاسم واحد واسم الأب واحد والنسبة مختلفة، هذا نسميه أيضا متشابه. مثاله يقول خط وقد صنف فيه الخطيب كتابا، لا مثال مثال طيب مثال القرشي والقرشي، القرشي والقرشي، يعني محمد ابن عبد الله القرشي، محمد عبد الله القرشي، ها مثال ايش المخرمي، ها المخرمي وهو محمد بن عبد الله المخرمي نسبة إلى مخرم محل البغداد. طيب، هذا يسمى أيضا متشابه، لأنه يحتاج إلى ضبط فيما حصل فيه الاشتباه، والناس يحتاجون إلى هذا، لأنه إذا اشتبه أحدهما بالآخر وكان بينهما مدة طويلة، أو كان أحدهما ضعيفاً، فإنه يبقى مشكلاً، هل اتصل السند أو لم يتصل، وهل الرواة ثقات أو لا. ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين، أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. المهم أن هذا أمر لا بد لطالب العلم من معرفته، لكن هل هو أمر معقول بحيث يدرك بالعقل أو منقول؟ منقول، ولهذا يحتاج الإنسان إلى مطالعة كتب التاريخ وإلى تتبع الرواة، وهو بلا شك أمر شاق إلا على من يسره الله عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. ومن المهم، يعني من المهم في المصطلح، معرفة صفات طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالا. هذا أيضا المهم، أن نعرف طبقات الرواة. الطبقة هي كل طائفة اتفقت في شيء من الأشياء تسمى طبقة، لا بد أن نعرف هل هو من طبقة التابعين، من طبقة تابع التابعين، من طبقات الأئمة، من طبقات من دونهم، وهكذا. لا بد أن نعرف، لأن ذلك يعيننا على الحكم على الحديث بأنه إيش صحيح